وما دام الأمر لجاجا، وما دام الأمر عنادا، وما دام الأمر مكابرة، فهل المعاند أو اللاج أو المكابر تستطيع أن تقنعه؟ لا تستطيع أن تقنعه. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. اتباع القبلة فرع الإيمان به، يبقى ما تبع قبلتك يعني ما آمنوا بدينك أيضا، ولكن لأن الكلام في اتباع القبلة مش هيأمنوا به، الكلام في اتباع القبلة. يبقى ولو آية ولا إن، ساعة ما تسمع ولا إن واو كده وبعدين تجيب لا، يبقى دي اسمها ايه؟ توطئة القسم، كأنه أقسم يقول والله أو جلالي أو عزتي لئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. ليه؟ لأنهم ليسوا طلاب دليل ولا اقتناع بحكم، وما أنت بتابع قبلتهم. فكأنه لما جاء أمر النسخ في القبلة هيئت الأذهان إلى أن النسخ وارد في شريعته صلى الله عليه وسلم، ولعل أتباعه صلى الله عليه وسلم يخشون مرة أخرى أن يحولهم الله وجهة ثالثة، مدام النسخ وارد، مدام النسخ وارد، فأراد الله أن يتمنهم إلى أن هذا في أمر القبلة نهاية النسخ، وما أنت بتابع قبلته. ويطمئنه تطمينا آخر، إنك لا تقف في جانب، والمخالفون لك من أهل الكتاب نصارى أو يهود في جانب، إنهم هم نفسهم كل واحد منهم في جانب أمام الآخر، يعني ما فيش حتى التقاء ولو على باطل. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلته، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. الخلاف موجود. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. انظروا إلى خطاب الرب إلى حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم حين يخاطب الله رسوله بهذا، مع أنه يعلم أنه مدام رسول مش ممكن حيتبع أهواءه. دي درس الإمام، درس للمؤمنين. فانظروا كيف تحمل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخاطبه الله، يخاطب أمته في شخصه، يخاطب أمته في شخصه عليه الصلاة والسلام. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. أهواءهم إيه؟ ما هم كان بقول له هدينة، ويمكن النبي يقول لما هدينهم شوية ولا حاجة يمكن يميلهم، فالله سبحانه وتعالى يقطع أمامهم الإيه؟ السبيل. قال دي كلها أهواء، وما دام نسبها إلى الأهواء يبقى ما فيش اتباع أبدا، وأنك إن اتبعت تكون إيه؟ ظالما. ظالم لإيه؟ ظالم لمين؟ أيوه ظالم لنفسه، والظالم لنفسه داخل في المصطفين أيضا ولا لا؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم إيه؟ ومنهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعرفون إيه؟ يعرفون أمر التحويل، يعرفون أمر الرسول الذي يحاولون أن يشككوا في رسالته. آية ثانية بتقول هناك فلما جاءهم إيه؟ ما عرفوا كفروا إيه؟ كفروا به. ولذلك كعب الأحبار لما كان قاعد وعمر موجود قال له أكنتم تعرفونه يا كعب؟ قال أعرفه كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. لماذا؟ قال لك لأن ابني أخاف أن تكون امرأتي خانتني فيه. أما هذا فعبد الله. فقال لو اسمح لي إذن أن أقبل رأسك لأنه فات لأنه إيه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يبقى إنصاف في الجدل, إنصاف في الجدل, الكل يعرفون ويقرون هذا, ولذلك أسلموا وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ساعة تقول كتم الشيء فكأن الشيء بطبيعته يحب أن يبرز, ما يقالش كتم. إذن فالحق في ذاته حريص على أن يبرز, الحق في ذاته حريص على أن يبرز, ولذلك اللي عاوز يمكن الحق بيعوز مجهود, يريد إيه مجهودا. ولذلك الذين يحققون في القضايا الدقيقة يحاولون جاهدين أن يمنعوا القوة التي تمكر لتطمس الحق. فماذا يصنعون؟ لا يلومون من يستنطقونه, وإذا ما أراد النوم أن يغلبه يأتون بالماء عشان يفضل إيه, علشان تنهار كل قواه. فإذا منهارت كل قواه ولم يجد من النوم ما يعادل به كيماويته, لأن النوم ده بيعمل إيه, النوم بيعمل فيه فضلات عادم بيخرج من الإنسان. العادم اللي بيخرج من الإنسان ده كالبولي كالغائط كالعرق كالمخاط كأي حاجة ليه كالصناخ الأذن أي جسمه إيه عادم ناشئ عن إيه, عن الاحتراق زي عادم السيارة تمام. لكن فيه أشياء هي برضو تبقى عادم إنما ما تبرزش, تظل موجودة إلى أن يجيء النوم فيحصل فيها تعادل بطبيعتها وتفضل. إن ما جاش النوم ملهاش وسائل إيه, يبقى النوم جاي ليه؟ علشان يعمل سوء تعادل في اشياء لا يريد الجسم, يريد الحق سبحانه ان الجسم لانه عايزه, بس اذا نام هي تتعادل بطبيعتها وتقوم مرتاح 24 قراط الله. فاذا ما حدث ولم تنم يبقى فيه عوادم ما حصلش لها تعادل الكيماوي يعني. يحصل التعب, ساعة ما يحصل التعب يبقى قوة الجسم ليس فيها إلا ما يحفظ رمق الحياة. فإذا ما أردت أن تخرج أي جهاز من الأجهزة إلى عمل الحركي ما يرضاش, يدوب اللي موجود عنده على قد استبقاء الحياة فقط. ساعة ما يوجد على قد استبقاء الحياة فقط الحق هو اللي ما يعوزش مجهود. الحق لا يعوز مجهود, الباطل هو اللي عايز مجهود, لانه كم عايز كم عايز يطمس واقع ويلف يقول ايه, ولما يجي يلف يقول ما يتعارضش, لانه مدام تسبح هيبقى يتعارض الله, يبقى اللي عايز قوة ايه الكيف, انما الحق لا, يقوم يافت في الوقت بقى اللي هو عايز ينام وما يخلوكش ينام ويكبوا عليه مي ويقعدوا ينخسوه ومش عارف ايه ويستنطقوه. يقوم لما يستنطقوه اياك هو يقدر يقول الحق, ما عندوش قوة ماكرة ولا اي حاجة ما عندوش. ولذلك كل اعترافات بتيأتي في هذا الايه, في هذا الايه, يبقى كلمة يقتلون الحق يعني ايه, يبقى عنده محاولة على انه ايه. شوف بقى لما يكون عندك شيء على القدر ولا بيغلي ولا عايز تكتم الايه, يكتم البخار والغطا. يبقى اذا يكتمون الحق فكأن الحق بطبيعته يحب ان يدخل, يحب وهو يعمل ايه بيدو ايه. ولذلك شوف بقى يقول لك ايه, استسهل كذبوا كلمه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وتكلمنا عن كتمان الحق لأنه محاولة قوى النفس أن تضغط الحق في داخل نفسها ولا تنطق به، وهذه قلنا عملية شاقة جدا، لا بد فيها من اتحاد كل مواهب الكبت في النفس الإنسانية ليكتم الايه؟ ليكتم الحق. وقلنا ما يناسب ذلك في كل مبررات التحقيقات التي يأخذون بها الاعترافات ليصلوا بها الى الايه؟ الى الحقيقة. الحق من ربك، وما دام الحق من الله أيستطيع أحد أن يكبت هذا الحق، أم أنه لا بد أن يوجد له متنفس؟ لا بد أن يوجد له متنفس. ولذلك قلنا حتى صرخة الباطل استنقاذ بالحق، يعني ساعة ترى باطلا استشرع، كالألم الذي قلنا أنه يحدث في النفس. الألم الناس تكرهه، نقول له لا، الألم هي صيحة تنبهك على أن ذلك العضو أصابه عصب فيجب أن تتجه إليه بوسائل العافية. ولذلك قلنا إن أخطر الأمراض هي التي لا يصحبها في أوليتها ألم. الأمراض التي لم يستطيع أن يكتشف لها ميكروبات ولا فيروسات، لا لا لا لا تعلم او لا يحس بها الا في الوقت الذي لا يمكن تلافيها. يبقى مدام الحق من الله ايستطيع واحد ان يكتم ذلك الحق؟ ما يمكنش. اذا فالحق غالب على ابي. ولذلك قلنا انك لا تجد معركة ابدا بين حقين، لأنه لا يوجد إلا حق واحد، لأن مصدر الحق إله واحد، فيكون الحق الذي يصدر عنه إيه؟ واحد. يبقى لا يوجد حقان، ولا توجد المعارك إلا بين حق وباطل أو بين باطلين. المعركة بين الحق والباطل لا تطول لأن الباطل زهوق. ولكن المعارك التي تطول طويلا هي المعركة بين باطلين. ولذلك معاركنا المعاصرة ما بتنتهيش ليه؟ لأنها بين باطل وباطل، ليس أحدهما أولى بأن يكون الله في جانبه. ولذلك إذا استيقظنا إلى الله في شيء يمدنا من النصر على قدر إيه الاستيقاظ. ولو برضو تعمقنا في الاستيقاظ يدينا عمق في النصر، انما استيقاظ سطحي كنت شوية سطحيين على قد المثال تمام كده. اذا فالمعارك التي تتعب الدنيا هي المعارك بين باطلين. انظروا من ايام الحرب العالمية الثانية، تجد العالم الى الان لم يهدأ، يا حرب سخنة حرب بردة. ليه ما هدأش؟ لان المعركة بين هوايات، يا هوى شرقي يا هوى ايه؟ هوى غربي، ما فيش هوى علوي ابدا. لو جه هوى علوي ينهي المسائل دي كلها، حتى يكون هواه طبعا لما ايه؟ لما جئت به. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، يعني قضية الحق ما دامت من الله لا تمتري ابدا في ان الحق سينتصر. ولكن الحق معنى كل معناه قوة تحميل. الحق عايز محكين بقى، وعادة السيف أن يزهى بجوهره وليس يعمل إلا في يدي بطني. إيه السيف وإيه؟ ما أنت عندك سيف كويس رامي، إنما أين اليد الذي تمسك بالسيف لتضرب به؟ إذن فإحنا بنبقى مضيعين الحق، احنا او مضيعين نفسنا بترك الحق، لان الحق سيظل من الله ولن ينطمس الحق ابدا.

يبقى ما فيش فيها حاجة لها ذاتية هي اللي واخداني، انما الامر من الاعلى هو اللي واخدني. ليه دي؟ لدي قد بعضها. فلا تخشوهم ايه؟ لئلا يكون للناس عليكم حجة. بقى هذا الاتجاه هيقطع الحجة؟ حجة من يكون عادلا، انما اللي يبقى ظالم بقى ما فيش حاجة تخضعه، لان احنا قلنا ايه؟ ولئن اتيت الذين ايه؟ اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا ايه؟ وما دام سماهم ظالم ظلمة، وما هو الظالم؟ ايه الظالم ده؟ مين الظالم؟ ناكر للحق، او مغير وجهة الحق، او ناقل للحق الى الباطل والباطل الى الايه؟ وما دام هم كده بالشكل ده يبقى انا ليه حج عندهم؟ فلا تخشوهم. لا تخشوا مين بقى؟ الذين ظلموا. واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. أتم نعمتي عليكم، لأن بداية النعمة الإيمان، وتمام النعمة تنفيذ مطلوب الإيمان. بقى النعمة إيه؟ الإيمان. ربنا هدانا للإيمان، دي نعمة مش كده؟ طب النعمة تتم إزاي بقى؟ أن مطلوب الإيمان ده أقديه، وأؤدي مطلوب الإيمان بأن يستديم الله علي تكليفاته. فلا تجعلوا التكليفات تنقطع، بل أوليكم أنا بالنعم التي تصلح بها إيه؟ تصلح بها حياتكم. وما تتوالاش نعم التكليف من الحق سبحانه وتعالى إلا إذا كنتم هتقبلهم على إيه؟ على تكليفات الله، وتعملوه تبقى عشقين. وما يبقاش بقى هي، وقلنا زمان ان الاول ساعتها تأتي للعمل الذي كلفت به يبقى هو شق عليك الاول، لكن حين تخشع وتستذكر ثواب العمل الشاق وتقرين العمل بثوابه، العمل في الطاعة ايه؟ بثوابه، وتقرين العمل في المعصية لشهوات نفسك بعقابها، يبقى ايه؟ تبقى المسألة عينة ولا لا؟ ولذلك وإنها لكبيرة إلا على مين؟ خاشعين، خاشعين اللي هم يظنون أنهم إيه؟ يبقى إذا الذي ينصرف عن الطاعة مستثقله عزل الطاعة عن الثواب عليها. إذا الذي ينصرف عن الطاعة مستثقله عزل الطاعة عن الثواب عليها. لا، لأنه لو لحم الطاعة بالثواب عليها لأصبحت الطاعة إيه؟ مقبولة. وكذلك الذي يذهب إلى المعصية، لو لحم المعصية أو قرن المعصية بالعقاب عليها ما يعملش الإيه؟ ما يعملش المعصية. يبقى إذن الخطر في ترك الطاعة وفي الإقبال على المعصية إيه؟ عزل الجزاء عن هذه وعزم الجزاء عن هذا، انما استحضار الجزاء هذا يبقى خليكم. يبقى تمام النعمة ان يديم الله علينا استكمال ايه؟ ولذلك شوف اليوم ايه؟ واتممت عليكم نعمتي، يعني خلاص انتهينا من الاحكام الايه؟ التكليفية. هي بنسمى احكام تكليفية لان الاول فيها كلفة، فيها ايه؟ كلفة ومشقة في الاول، انما لما تذوق حلاوتها تبتدي تلاقيها ايه؟ بقت حلوة عندك. بس لاحظ ان كثيرا من الناس يجعلون الكلفة خاضعة للوسع في نظرهم، والوسع هو خاضع للكلفة. خدوا بالكم ان الحته دي دقيقه شويه. يقول لك الفساد عمل، وربنا ما بيكلفش الناس الا ايه؟ الا وسعها. فكانه يحكم بان هذا وسع وهذا غير وسع، وعلى ضوء ياخذ التكليف. يقول لا، اكلف الله ام لم يكلف؟ ان كان قد كلف فيبقى في وسعك. يبقى ان كان قد كلف ففي، لا تخضع التكليف الى الوسع عندك، انما التكليف خاضع للوسع المعلوم لله. الله اكبر. الله التكليف خاضع لإيه؟ للوسع، بدليل أن الله الذي شرع شيئا ساعة يشرع شيئا هو نفسه يخففه حينما يرى الوسع لا يتسع. الرحمن الرحيم. فقال إيه مثل؟ قال لك اقصر من الصلاة لما تبقى مسافر. الله الله. لما تكون مسافر افطر في رمضان وابقى عيد. يبقى هو ايه من نفسه الذي حدد الوسع. يبقى اذا لا تأخذ التكليف على وسعك الذي تقدره، ولكن خذ الوسع من التكليف. اكلف الله ام لم يكلف؟ كلف. يبقى كلف لانه علم ان فيه وسع، بدليل انه ساعة يعلم ان الوسع يضيق بالتكليف يبادر هو بالحكم في تخفيف التكليف. يبادر هو بتخفيف الايه؟ في التكليف. يبقى اذا ما تقولش لا ده المسألة ما عادش وسع الناس يضيق دي، ما لا لا نقول له الا الناس اصبحوا مشرعين، نقول الوسع ما كانش ما اتسعش، ونقول له لا لا الوسع مقدر عند من كلف. ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم ايه؟ ولعلكم تهتدون. واحنا قلنا الهداية هو الطريق الموصل الى الغاية، والغاية ايه من كل حركة الحياة دي؟ ايه الغاية من ايه؟ واحد يقعد كده يقول لك ايه الكون ده؟ الكون اجناس المترتبة على بعضها، وده بيخدم هذا وهذا يخدمه هذا، ونهايتها وبعدين الانسان يموت. ايه الغاية؟ الغاية الغاية ان تذهب في حضانة المكلف بلا اسباب. تلك هي الغاية. سيتركك الله في الدنيا بأن يعطيك الأسباب التي تقيتك والأسباب التي ترفهك إن استطعت أن تعمل حركة عقلك وحركة طاقتك في مادة الله في الأرض بأسبابك وكل حاجة. وبعد ذلك يقول لك أدين أنت والأسباب، والأسباب خاضعة لك. الدنيا هتكون كده. وبعد ذلك تأتي إلي أنا لتعيش بلا أسباب. لتعيش بلا أدي الغاية. تبقى الغاية إحنا هنا عايشين بالإيه؟ بالأسباب. وبعد ذلك نذهب ساعة ساعة كده ما يجي على بالك الشيء تلتفت تلاقيه جالك. يبقى كأن الله يقول لنا انظروا إلى الأسباب في أيديكم وإليها في يدي. لما كنت متركين لنفسكم برضو ضيعت نفسكم، انما عندي ما ضيعتوش. وفيه عظمة القدرة. الله سبحانه وتعالى غني عن هذا العالم كله، انما خلق العالم ده كله ده سيالات صفات الكمال فيه، لان كل صفة من صفات الكمال تريد لها متعلقة، تريد لها متعلقة. قدرة يبقى لها متعلق تبرزه، حكمة يبقى لها متعلق يجي، مغفرة لها متعلق، رحمة متعلق. يبقى العالم ده كله مجال صفات الكمال، مجال. وإلا أنت ولله المثل الأعلى، ساعة ترى إنسان مثلا رسام ولا شاعر ويقعد بقى كده ويعمل إيه قصيدة إيه شعر، ويمكن يعمل قصيدة شعر يبقى عنده دوين ويستحي حتى انه ينشرها على الناس. ليه؟ بليه عمل كده؟ سبب. ودي متعلق صفة الكمال فيه. ولذلك بنجد في بعض الناس يقول لك ده هاوي. هاوي يعني عمله وحركته في الحياة ملاش علاقة بالموهبة بتاعته. يقوم يجعل لموهبته ايه؟ مزاج. ويقعد كده علشان يشوف الصور اللي بيرسمها او الشعر اللي بيقوله او صفة الكمال. يبقى اذا كل الكون بما فيه من اسرار دي متعلقات صفات مين؟ صفات الكمال. وبعد ذلك يأتي لنعلمنا في الآخرة انني خلقتكم ولا حاجة لي اليكم، بل انتم ستعيشون في كنفي لا بالاسباب التي كانت لكم ولكن بكم مني. ومهما ارتقيتم في حياتكم ورفعتموها واخذتم زينة، والارض اخذت زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون علينا، اتاها امرنا ليلا كان لم فجعلناها حصيدا كان لم تغنى بالايه تغنى بالأنف، ولن تستطيع أن تصل بابتكاراتك ولا باختراعاتك إلى أن يخطر شيء ببالك فيأتيك، بل كلها برضو آلية كما قلنا. يضغط على الجرس ده يجيله شاي، يضغط على الجرس ده يجيله قهوة وسكر زيادة، والجرس ده يجي مضبوطة، ودي تيجي على الريحة، ودي تيجي البادل، يقدر يعمل كده. العملية دي عايزة عملية شحن ولا لا؟ ترتيب لها عشان تكون مش كده؟ طيب هات لي بقى لما نرتكي قوي قوي قوي قوي، وبعد ذلك بمجرد ما يخطر الشيء على بالك تلتفت تلاقيه عندك. اللي بتحصل بقى ايه؟ مات ايه؟ يبقى لعلكم تهتدون الى الغايه المطلوبه منكم، هي دي اللي هتوصلكم الى الايه؟ الى الغايه. كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب. كما ارسلنا ايه يعني؟ نوالي نعمنا عليكم كما ايه انعمنا عليكم بارسال رسول، لان النعم دي تنحدر على ايد الرسول. كما ارسلنا فيكم رسولا منكم، رسولا ايه؟ كلمة رسول منكم دي يعني مش من جنس ثاني، ادي واحد. ورسول منكم تعلمونه، ورسول منكم تعلمونه ليكون العلم به قبل ان يكون رسولا خميرة الايمان به قبل ان يأتي بالحجة. ولذلك بمجرد ما عرض نفسه على السابقين امنوا به او لم يؤمنوا؟ ابو بكر امن ولا ما امن؟ خديجة امنت ولا ما امنتش؟ طب انه اذا ما كانش لسه جاب يعني معجزات ولا لا، ده اخذ الايمان من سابقة معرفتهم به قبل ان يكون رسولا. ما جربناش عليك كده، هو عمره حيبقى اللي ما كذبش علينا هيكذب على الله. يبقى اذا منكم دي معناها عشان توجد الخلية الايه؟ الخلية الايمانية الاولى بايه؟ بما علم له. لم يفاجئهم بلان ما انا نعرف كان ايه ده شكله، لا يا اخوة متربي ايه؟ متربي في وسطك، ويمكن يقول ده هتعلم اهو ما تعلمش، ده كده ما حصلش، انتوا عارفينه. يبقى اذا منكم دي لها مدخل ولا ما لهاش مدخل؟ لها مدخل. ولذلك ايه رسول من انفسكم، هنا لقد جاءكم ايه؟ رسول من انفسكم. وكلمة من انفسكم دي شوف اشتقاقه، ادي حرص عليكم لانه من انفسكم، لانه ايه؟ من انفسكم. كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم. التزكية معناها ايه؟ التطهير. والتطهير يقتضي انه كان فيه دنس. نعم، الدنس الذي حدث بالغفلة، وأدي البنات للخمر للميسر، ويكفي عبادة الاحجار اللي بينحتوه الربا، كل الادين. يبقى جد يطهركم، ويبقى يزكي يعني ايه؟ يطهر ويزكي ينمي ايضا. معنى التزكية تطهير، اي سلب الضار والتنمير ايجاد النفع. يعني جمع لكم بين ايه؟ سلب ضارا وجاء بنفع. ويعلمكم الكتاب والحكمة. طبعا الكتاب اذا اطلق انصرف الى مين؟ الى القرآن. والحكمة هي وضع الشيء في ايه؟ في موضعه. حين تضع الشيء في موضوعه يقال ايه؟ بالحكمة. مأخوذ من ايه؟ انك التكليفات هتأمرك بفعل شيء يتنهيك عن ايه؟ عن فعل شيء. الله، يبقى هي دائرة بين الفعل والترك، بين الفعل والترك. الفعل ده توجيه طاقة لحركة تفعلها، الترك ما توجهش الطاقة، الترك يبقى ايه؟ انا زرت ان هي اللي عايزه مجهود، لا الفعل، لان الفعل عايز توجيه طاقه عشان تفعل، دي ما بتفعلش ما تعملش حاجه. ام قال لك شوف، عشان تعلم ان شهوه النفس هي التي دفعتك الى ان تذهب الى المسلوب من الحركة فتفعله، مش كده؟ والى المطلوب من الايجاب فلا تفعله. شوف النفس عمل ايه بقى، الفعل بيقتضي منك ايه؟ مجهود وحركة. وعدم الفعل ما فيش، ما تتطلبش حاجة. قال لك لا، الحاجة بتاعته النفس، الحاجة بتاعته ايه؟ النفس. ولذلك الحاجة بتاعته النفس دي هي اللي تلح عليك فيسهل عليك الفعل، وحاجة النفس تأتي فيما يطلب منك الفعل فتجعل الفعل شاقا. يبقى هنا جعلت الفعل ايه؟ وهنا جعلت الفعل ايه؟ شاق. لأن الأمر دائما يأتي على غير إلف النفس في الدفع، والنهي أيضا يأتي على غير إلف النفس في الترك. فحق سبحانه وتعالى يقول إيه هنا بقى؟ ويحكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، والحكمة أن تفعل الفعل إن كان الفعل يحقق خيرا، وأن تجتنب الفعل إن كان الفعل يحقق إيه؟ طب ودي مأخوذة من إيه؟ عشان تعرفوا أن كل الأمور المعنوية تؤخذ دائما من المحسات. اللغة حين تضع لفظا لمعنى من المعاني تجيب من الحس. أهي الحكمة دي الحديدة التي توضع في فم الجواد، في فم الإيه؟ في فم علشان ايه؟ اللي جاب لتحكم حركتها، لتحكم ايه؟ اهي الحكمة هي دي. يبقى شوف خدنا الحكمة من ايه؟ من الحكمة اللي عشان يحب ياكل دي نقول له لا ما تاكلش دي، عايز يجمع احنا هنا. يبقى اذا الحكمة ان تضع الشيء ايه؟ ان اردته ان يسير ارسلت له اللجام، مش كده؟ اريته ان لا يسير شديت اللجام، قالت انه حوت كده تشد السرعة من الناحية دي في الشمال، تبقى توضع حركته كل حركة لتؤدي ايه؟ لتؤدي الغرض منها. الحكمة بقى ان هي الاحاديث النبوية، الاحاديث واذكرنا ما يتلى ايه؟ من ايات الله اللي هو القرآن والايه؟ والحكمة. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ليه؟ لان ثابت انكم امه اميه، فان بعرتم الدنيا بما تحملون من اشعاعات حضاريه عمرانيه تقنينيه كل دي، يبقى لا يقولن احد ابدا ممن ياخذ اشعاعاتكم ان دي هبة ثقافية او هبة حضارية، لانكم جلابة ما تشتعرفوا حاجة. يبقى كل مع كل اللي جالكم من ايه؟ يبقى اذا كون الرسول امي كما قلنا شرف له اولا، لان ان لم يكن امي يبقى تثقف بثقافات المعاصرين. كون امي لا، ده ثقفت علويا ولا خد ولا حاجة من البشر. يبقى الاميات في امثالنا نقص ولكنها فيه كمال، ولكنها فيه ايه؟ كمان. لانه معناه بيقول لا فضل للدنيا عليه ابدا، فكل ما يأتي به سماوي. ليه؟ لانه لو اخذ من الدنيا لاخذ بما خمرته الاهواء، وهو جاء ليقضي، فلا يأخذ من الاهواء ليقضي الاهواء، وانما يأخذ من السماء ليكبت الاهواء. يأخذ من السماء. يبقى اذا ويعلمكم به ما لم تكونوا ايه. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ما عمر لولا الاسلام. عمر اللي العبقرية بتاعته والفطرة السليمة والرأي الناضي يقول ما عمر لولا الاسلام. ايش عمر بيه؟ وما قالش من عمر حطي، ده قال ما. شوف ازاي. ويعلمكم ما لم ايه؟ ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني. كل الافضل دي والنعم والحاجات دي يجب ان لا تنسوها ابدا، وان تعيشوا دائما في ذكر من انعم هذه النعم.